الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبتدئ الآن في درس أصول السنة لإمام أحمد. اقرأ. بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، بشرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المزهري، على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. غفر الله لنا ولكم. نعم. يقول الشارح رحمه الله: هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر: هذه خطبة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش. طبعا أريد أن أنبه فقط على شرح أصول السنة للعلامة الشيخ ربيع أن هذا مفرغ صوتي. لما يأتيك واحد يقول بارك الله فيك، هذا في صحيح مسلم حديث جابر، هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ فتقول له هذه مفرغة صوتيا وليس من تأليف الشيخ. وما إذا أردت التأليف اذهب إلى كتبه التي ألفها وانظر بارك الله فيك طريقته. نعم. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم أو مساكم، عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها وخطرها على الأمة، وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى، مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني الأحكام. انتبه إلى قول الشيخ الشارح حفظه الله: ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى، أي كل بدعة ضلالة. لكن انظر إلى كلمة الشيخ: مع الأسف الشديد. فنحن نتأسف أن يكون هناك في الأمة ضلال، وهناك في الأمة منحرفون، نتأسف على هذا. نحن ما نفرح به، ما نجي ننبسط إنه الجماعة كذا تبليغ الإخوان، الحزب السلفي، الحزب المدري شو، المقاتل، الحزب الجهادي، الحزب أنهم ضلال، ما نفرح بهذا، نحن نحزن لهذا، حتى من الأمة كلها في هداية. ولهذا سعينا في ماذا؟ سعينا في نشر الهدى بين الناس. ما نفرح إنه والله هذا ضال وهذا منحرف وهذا صوفي وهذا هالك وهذا، لا، نتأسف. لماذا؟ لأن الكل منتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فنتمنى أن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحق. أرأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الناس يوم القيامة إلى الحوض، فماذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا؟ اللهم سلم، اللهم سلم، لما الناس تجتاز الصراط، اللهم سلم، اللهم سلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم إلا من باب السيمة العامة في النسبة لأمته. فعند إذا وصلوا إلى الحوض وجاءت الملائكة تأخذ بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، لا نكون من أهل الأهواء والبدع والضلالات، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وجميع المسلمين، تأخذ بعض الأقوام من أقفائهم، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمتي أمتي أمتي أمتي. فنحن نتأسف، وإن كان هذا التأسف لا يجعلنا نداهن أصحاب البدع والضلالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فماذا قال؟ مع تأسفه عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، بعدا بعدا. فنحن نحزن لوجود الضلال، ومع ذلك نتمنى لهم الهداية، لكن في نفس الوقت هذا لا يدعون إلى التهاون في بيان الباطل وفي التمسك بالسنة. فرق كبير في الدعوة إلى الله ما بين أن تبين ضلال الضلال، وشفتم كلمة الشيخ للأسف الشديد، وأنت حزين أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقول بمثل هذه المقالات الضالة، وفرق ما بين أن تأتي وتمسك أوراق أو تمسك كتاب أو كذا وتبرك عليه فرحان ما شاء الله إنه إيش هالكتاب وإيش الأوراق هذه في انتقاد فلان، فتقول ما شاء الله تبارك الله، خايف عليهم ينقصوا تصيبهم العيل بدل ما 100 صفحة يصبحوا 20 صفحة. هل هذا معقول؟ هذا هذا منهج الشيخ للأسف الشديد. أنت عندما يقال لك فلان سلفي لكنه ضل وانحرف تبكي بالدموع، أتقول كنا نأمل أن يثبت على الحق ونريده فارس من فرسان نشر السنة نشر منهج السلفي بحق، لكن ومع ذلك لا يدعون هذا عن بيان الضلال الذي وقع فيه. فهمتم؟ والله إني يصني أحيانا عن بعض الناس ممن كان ينشر المنهج السلفي وإذا به انحرف، والله إن قلبي لا يعتصر، والله أقسم بالله وأنا حزين عليهم. فهمتم؟ حزين عليهم لماذا؟ لأنه كانوا ينشرون المنهج السلفي وحصل من الخير على أيديهم ما حصل، فإذا انحرفوا والله إنا نحزن ونتمنى، بل لا نتمنى فقط تمني، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم اهديهم، اللهم خذ بناصيهم إلى الحق، اللهم اكفهم الضلال واكفهم الشيطان واكفهم الهوى. نحزن لأن هذا هو الواجب، بارك الله فيك. إذا فقد رجل من أهل السنة فقيل ضل والله لأشد على قلوبنا من يقال مات، لأنه إذا مات على السنة إلى أين نحسب ونزكي على الله؟ إلى رحمة الله. أما إذا قيل إذا ضل وانحرف عن السنة والله نحزن عليه كما إذا بتر عضو من أعضائنا. أهل السنة قليل، نحن ما نصدق، بارك الله، ما نصدق، نطير فرحا أن نسمع فلان وفلان من أهل السنة ويدعو إلى السنة وثابت على السنة إلى غيره، والله أشخاص ما نعرفهم نسمع كل يوم الحمد لله في خير نفرح، ما نعتبر هذه حظيرة أو مملكة وأنه هذا الذي جاء يدعو السنة يريد أن يزاحمني، أعوذ بالله. فإذا قيل لنا فلان ممن نعرف سمعنا عنه أنه يدعو إلى السنة ضل وانحرف، والله إننا لنحزن ونتمنى، نقول أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنصيه إلى الحق ويرجع إلى الحق، نريده معنا في نشر السنة ونشر الحق والخير. لأنك إذا قلت ضل وابتدع وفرحت بهذا فإنه لا تأمن أن يبتليك الله به، وبدل أن كان ناشرا للسنة معينا لك على نشرها يصبح من ألد أعدائك وألد أعداء السنة. وأنتم تعلمون يقينا والكل يعلم أن الرجل إذا كان يوما على سنة ثم انحرف وانتكس عنها فإن والله مرارة عداوته ومرارة دعوته إلى الباطل أشد من أهل الباطل الأصليين، ونكايته في أهل السنة أشد وأمر. لماذا؟ لأن الناس تتخذه حجة، ولهذا كان معهم، انظر إليه ماذا يقول عنه الآن، فيكون سببا في إضلال الخلق أكثر بآلاف المرات من سبب من إضلال الأصلي الصوفي وغيره والرافضي، يكون هذا الذي كان على السنة ثم انحرف أشد في إضلال الخلق من الصوفي والرافضي. فنحزن، تصيبنا الكآبة والحزن، نقول هذا عضو كان صالح في جسد الأمة فسد، لو كان صلاح هذا العضو ببتر عضو من أعضائنا لاخترنا بارك الله فيك أن يصلح هذا العضو وأن يكون على حساب بتر عضو من أعضائنا. لماذا؟ لأن بتر من أعضائنا فيه العوض، فيه العوض عند الله سبحانه الأجر والمثوبة. وأما بتر هذا العضو منها جسد هذه الأمة فليرجع بالخراب والدمار على باقي الأعضاء. أما نمسك الأوراق هكذا ونبرك عليها نطير بها فرحانين في الخلق؟ هل هذا منهج السلف؟ الفرح بضلال من ضل، هذا إذا ضل أصلا، الفرح بالضلال والفرح بالبدع والفرح بالانحراف، ليس هذا منهج السلف ولا من منهجنا ولا من منهج أئمتنا وعلمائنا. انظر إلى الشيخ ربيع يقول للأسف وفي مسألة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهذا منتسبنا للعلم ومنتسبنا إلى أمة الإسلام ومنتسبنا إلى الفقه، ويقول بدعة حسنة وبدعة سيئة. ضل في هذه المسألة ولا ما ضل؟ لكن نفرح بهذا الضلال ولا نتأسف؟ لا، ما نتأسف، نتأسف التأسف الشديد، للأسف الشديد. واضح؟ فالذي يريد أن يتعلم الدعوة الصحيحة ويذكر الشيخ ربيع بخير فعليه أن يتعلم منه بحق، لا يتمسح باسمه وأن يرهب الناس باسمه، لا، على ليس منهج السلف. تعلم منه بحق وانظر إليه، دعوته انتشرت في الآفاق بماذا؟ بالعلم والبعد عن الهوى. نعم لبعض. يقول الشارح رحمه الله ومنهم من يقسم البدع إلى واجب. طيب نبغى واجب هنا بس واحد يتكفل به في هذه القضية، قضية تأسف السلف على انتشار البدع والضلال وضلال من ضل وحزنهم عليه وعدم فرحهم بانحراف المنحرف، يذكر آثار عن السلف في هذا الباب. من نعم اسمك؟ نعم. يقول الشارح رحمه الله ومنهم من حفظه الله ورحمه، نعم، ومنهم من يقسم البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني الأحكام الخمسة، وهذا غلط، فإن الواجب لا يثبت إلا بدليل، فإذا ثبت ما يسميه بدعة بالدليل الموجب فهذه ليست بدعة، وإذا ثبتت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فليست بدعة، هذه سنة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. هذا حق. انظر يقول بدعة واجبة، نسأله هذا الوجوب ثبت عندك بنص أم بغير نص؟ يعني ما حد يستطيع أن يوجب على الخلق من غير نص. قال لا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول ما دام فيه دليل دل على هذا الوجوب فهذا ليس ببدعة، للبدعة ما لم يكن قد جاء دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرع مشروعيتها فتزاد في الشريعة، هذه البدعة. ما جاء دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الكتاب أو من السنة بمشروعيتها فتزاد في أحكام الشريعة، نقول هذه بدعة. فما دام قد جاء نص يدل على وجوبها فهذه ليست ببدعة. كذلك المستحب، لأن ما يستطيع أحد أن يقول هذا مستحب إلا بدليل. وهذا بارك الله فيك ينبه الشيخ بأن الواجب لا يمكن أن يكون واجب إلا بدليل، والمستحب لا يمكن أن يكون مستحب إلا بدليل، وإلا الناس لهم تصرفات عجيبة في العلم، حيأتي واحد يوجب على الناس ما لم يجب الله ورسوله، ويستحب للناس ما لم يستحبه الله ورسوله، إنما بمحض عقله، فهذا مردود عليه، مردود عليه. نحن نقول إطلاقك الوجوب والاستحباب على هذا باطل، لأن الوجوب والاستحباب لا بد فيه من نص، واضح الآن؟ فإذا كان فيه نص فهذه ليست ببدعة، وإن سماها صاحبة نقول له هذا ليس ببدعة لأنه جاء فيها نص. نعم. يقول المصنف رحمه الله اللي بعده. أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تكثر من الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يبلغها. إنسان يريد يناقشك ليصل إلى الحق تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. كما قلنا هذا مفرغ صوتي واضح. أما إنسان يريد أن يغالط أو وأن يسارع وأن يغلط، هذا لا تجادله، هذا من المراء المذموم ومن الخصومات في الدين، الخصومات المذمومة. والله الذي لا إله غيره، لو طبقنا هذه فقط في وسط الشباب السلفي لانتهت كثير من هذه الخصومات والمجادلات العقيمة والتي يولدون عليها الولاء والبراء بعيدا عن العلماء ومنهج أهل العلم. تجدهم في بيوتهم، تجدهم في نواديهم، تجدهم في مجتمعاتهم، يجتمع الخمسة والستة يتناقشون يتجادلون يتخاصمون يتولون ويتبرؤون، كل منهم يريد نصرة نفسه ونصرة قوله وإعلاء مكانته. فلو ترك هذا الباب، باب الخصومات من أجل نصرة النفس وأن يكون القصد كله بيان الحق وبيان الحق بالطريقة الحق. ولهذا البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال: من جاءك مستفهما مسترشدا فبين له، وأما من جاءك معاندا فهذا تبتعد عنه. هذا معنى الشيخ، معنى كلام الشيخ، أنه لا تكثر من الجدال، لا تخاصم، لكن من جاءك مسترشدا مستفهما يطلب الحق يقول أعطيني الأدلة، أنا لست معاند، أنا لست بارك الله فيك جاي من أجل أني أناظرك وأتعارك معك وأتبرأ منك أو أخادعك، أقول لك إيش الدليل من أجل أن أروح أذهب وأبحث عن ما يرد هذه الأدلة، هذا من الخداع. لا، أنا جاي بقلب صافي وبنية سليمة طلب للحق، عند إن هذا تبين له ولا ما تبين؟ تبين. أحسست من كلام الرجل في طريقتي في نقاشي بأنه ما جاءك إلا مخاصما ومشاجرا ومجادلا المجادلة الباطلة، ماذا تصنع؟ ما تقول؟ بعض الشباب يقول أنصرف، هذا خذلان للحق، وإن جاءني يطلب نصرة نفسي أنا سوف أمسح به الأرض، وإن جاءني يريد العلو في الأرض هذا حقيق أن يدس أنفه في العذرة زيادة وزيادة. أقول لا، هذا باطل، هذا خلاف منهج السلف. اللي جايك معاند، اللي جايك مستكبر، اللي جايك يطالب للعراق والخصومة، ما تقول هذا حقيق أن أكسر كبره وأنفه، لا، هذا ليس إليك. ماذا تصنع؟ تنصرف. قل شوف يا هذا، نحن نقاشنا ينبغي أن يكون لله والوصول الحق، ولا تزعق لي ولا تزعق لك، ولا ترفع صوتك ولا أرفع صوتي، بين الحق ما يحتاج لهذا، لسنا في معركة، كل واحد طلع لسانه مثل السيف، ما أنا في مبارزة، صح ولا لا؟ فإن أردت أن تعلم الحق أعلمتك وعلى الأقل الذي عندي، وأن تذهب بارك الله فيك وخذ هذه الأدلة وشوف شروحات العلماء الأولين وشوف شروحات العلماء المعاصرين، ووجدت واحد منهم يقول بأن الكلام هذا اللي يقول لك باطل، يا أخي جيب لي النقل وقول لي الشيخ فلان يقول إنه باطل، العالم الإمام الفلان يقول هذا الكلام باطل. إذا مباحثة علمية، أخذ ورد، بحث بارك الله فيكم، مباحثة من أجل الوصول إلى الحق. هذا في ماذا على فكرة؟ يجب أن ننتبه، هذا في المسائل الغوامض، مسائل تحتاج إلى بحث، والناس فيها عندها شبه في الانحراف عن الحق فيها. أن ما يجي بارك الله فيك واحد يجلس مع رافضي يقول أبغى أجادله، الجادل ماذا يا هذا؟ هذا منتهي، تجادل ماذا؟ اذهب بس حصن نفسك أنت، مثل الشباب مساكين موجودين على المواقع ليل نهار وهم بارك الله فيك في مواقع الرد على الرافضة. إيش الرد على الرافضة؟ هل هذا في عيب؟ من حيث الرد على الرافضة ما في عيب، لكن جلوس مثل هذا الشاب الذي هو شبه عامي وكل يوم هو يسمع شبهاتهم ويسمع مناكيدهم ويسمع أقوالهم، والله ما ينصرف من عندهم إلا وتقل هيبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، وهيبة بل هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. يريدون عليه الشبه والشكوك والبلاء بزعم أنه يريد أن يرد عليهم، فيبتدئ بارك الله فيك عندنا الحديث الفلاني عندنا الحديث العلاني، يقول هذه الأحاديث ما تمشي عندنا، هذه الأحاديث ما تمشي عندنا، هذه أحاديث العوام، نحن الحديث أحاديث أئمتنا. فيضطر لماذا؟ أن يذهب إلى كتبهم فيقرأ فيها فيعلق من شبهاتهم ويعلق من خزاياهم ونقولاتهم في قلبه الشيء، وخاصة في المسائل المشكلة. هم يأتون بارك الله فيه يقول عندكم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت كذا وكذا، هل هذا يحصل؟ هل هذا يمكن؟ ويجيبون الشبهات. فهمتم؟ عندئذ ماذا يحصل؟ يفسد هذا الرجل، أقل شيء لا يسلم له قلبه. اللي أنكى من هذا وأخطر من هذا أن يذهب إلى مواقع الخوارج، يذهب إلى مواقع الخوارج ويقول أبغى أرد عليه، أو ينشئ موقعا خاصا بالرد على الخوارج، ويصبح كل مرة داخل واحد خارجي ونافث له هذيك النفثة وطالع، ويجي له واحد ثاني ونفثه وطالع، سب وشتمة وطالع. هذا إيش يحصل له؟ والله يحصل له خلل، يحصل له خلل، يحصل له تمزق، لكن التمزق مش في عضلاته، التمزق في إيمانه. فسلامة القلب يا أخوان لا يعدلها شيء. يجيك الشيطان إذا لم ترد تدخل مواقع هؤلاء وترد عليه، من يرد عليه؟ قل له ما كلفني الله بهذا، أنا ما أستطيع. إذا كان السلف يضع أحدهم إصبعيه في أذنيه، وإذا كان السلف يترك بيته لصاحب البدعة حتى لا يسمع منه، وإذا كان السلف يكره أن يسمع منه آية من كتاب الله لكونه سوف يحرفها ويأتي بها، قال فيكون في قلبي منها شيء. فكيف نحن نعمل على أنفسنا؟ ولهذا كما أقول هذه الشبكة كما قال الشيخ صالح السعيمي الهزيلة، والله إن شبكة من أغرب ما ابتلي الخلق بهذا الزمان بأحد بليتين، بلية الأولى هذه الشبكة اللي يقول عليها الإنترنت والدشوش. ما ابتلي الناس في هذا الزمان بمثل هاتين البليتين العظيمتين، والله ما في. فكر كما شئت، إيش أعظم بلاء ابتلي به الناس في هذا الزمان؟ ما يمكن أبدا عن طريق الشبكة تنشر الضلال وتنشر الباطل إلى قعر البيوت إلى غرف النوم. الديمقراطية، الاشتراكية، الإلحاد، الشبكة هذه غير معلومة الأصحاب، صح ولا لا؟ وعندئذ بارك الله فيه الملحد الفلاني عربي ملحد ما يستحون، ما يستحي، ولربما يكون بارك الله فيك ساكن فوقك وساكن تحتك ويمر عليك السلام عليكم يا شيخ، عليكم السلام، ويجي على الانترنت ويبث سمومه. في الاول كان يعرف الرجال بارك الله فيك باقوالهم، اليوم كيف تعرف عن طريق الانترنت؟ يلقي بلاه ويمشي، صح ولا لا؟ زد على ذلك في الواقع يتكلم فتعرف وجهه، تستطيع أن تعرف من هو حتى تحذر الناس منه، ثم بعد انصرافه ينصرف كلامه، صح ولا لا؟ في الإنترنت قد تجد أشياء كتبت سنة 2000 موجودة لا يزال الناس يقرؤونها ويطلعون عليها، ومهما بيّنت أنت في مواطن أخرى ضلال وباطل هذه المقولات لا يزال المقولات أيضا موجودة، ويطلع عليها من يطلع عليها ويقرأ من يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة واحدة، صحيفة واحدة من التوراة، ما هو من كلام الملحدين ولا كلام الشيوعيين ولا كلام من التوراة. وغضب على عمر رضي الله عنه، ما غضب على أحد الناس، غضب على عمر صحابي جليل، فقال: يا عمر، أو ما توهكون وأين بين أظهركم؟ لا زلت يقول له أنا بين أظهركم، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران بين أظهركم ما وسعه إلا يتبعني. ماذا تريد من هذا؟ قال: هذا غلق باب الثقافة، غلق باب الثقافة، هذا غلق بلاء الشر، باب البلاء، ثقافة الانحراف والانهتاك. والبلية الثانية الدشوش، وصار بارك الله فيك يدخل الدش إلى البيت بزعمه ماذا؟ أن يريد أن يتفرج أو يسمع الدروس والشيوخ، فهمتم؟ ولا الأخبار، ويجي الأب يسمع الخبر، يروح من هنا يجي الابن يسمع الفيلم الفلاني، يروح من هنا تيجي البنت تسمع الأغنية العلانية، والزوجة في واد آخر وبحر آخر، ها؟ والعلو بالموبايلات، ترى أبوكم قرب يدخل يغير على الشيخ فلان وعلى الشيخ علان. يا أخوان والله يعني قصص كثيرة تصل بارك الله فيك من البلاء بسبب هذين الخرخارين للبلاء. فإذا بارك الله فيك الجدال والخصومة، وإياك ثم إياك مواقع هذه الشبكة الهزيلة، اللي يجلس الواحد إيش نسخ وإيش ولزق، نسخ ولزق وينزل ما شاء الله بحوث ليس له فيها إلا حركة أصابع، وإذا بها معلق آخر بارك الله فيكم جزاكم الله خير، مقالين ثلاثة أربعة من نسخ ولزق يصبح فضيلة الشيخ. صحيح ولا ما هو صحيح؟ موجود ولا ما موجود؟ فنسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. على قول واحد من المشايخ قال: مشايخ الإنترنت، في مشايخ وفي مشايخ الإنترنت، في مشايخ شيخهم العلم في الواقع، وفي مشايخ شيخهم الإنترنت من وراء الكواليس. إيش يقول الكواليس؟ من وراء إيش الكواليس عفوا؟ ما حد يعرف لي، ما عرفت معناها. كالوس والكواليس، هذه جمع كالوس، ها؟ لا، كلمة كواليس جمع كالوس. الله يهديك، أنا فاهم كاستعارة، كلمة كواليس، ها؟ ما تعرف؟ حد يعرف يا أخوان؟ والله يكررون كثير لكن ما عرفت معناها. جمع كالس ولا جمع كلمة أجنبية. هكذا كواليس، كواليس كوليس، معناها إيش؟ حجاب. أيوة هكذا، قل لي أنا أدور عليه عند العرب إذا تيسة جاية من الإنجليز. ما دام نصحتهم بترك هذا الدش فعليك بارك الله فيك أن تزيد في نصحهم، وإذا نصحتهم وزدت في نصحهم فزد أيضا في نصحهم. هذا نصيحتي لك. تفضل. نعم، اللي بعده. وين المسلمين؟ قال الشيخ حفظه الله: فلا تقاسم ولا تماري بارك الله فيك، والحكيم يضع الأمور في مواضعها، فمن يحتاج إلى أن تزيل عنه الشبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والموعظة الحسنة، لا على سبيل المغادرة، ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب. طيب، هذا ضعوه عندنا فائدة فيه، هذه نزلوا، من يتولى هذا؟ في المنتدى فائدة من شرح أصول السنة. وهي قوله بارك الله فيك: أما إنسان أو من ومن أصول السنة إلى قوله حفظه الله قال بالحكمة والله الحسن لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بين الحق والتوضيح وإرشاد مثل هذا المسترشد إلى هنا. من ينزل الآن؟ كنا واخذين واجب، يفترض أنت تمشي معي تذكرني على طول بالواجبات لأن أحيانا أنسى. أخذنا في خصائص النبي 5، نزلوا كلهم. طب سجل الأسماء اللي نزلت وسجل لمن لم ينزل، وكل وجبة تبعها لي بكراسة اسمها كراسة متابعة الواجبات، يعني أسماء الطلاب عند انتهاء المهلة تنظر أنت في الإنترنت وتشوف بارك الله فيك هذا نزل تشير عليه أنه نزل وهكذا، ولو تصور لي في ورقة وأنا أعطيك الدرجة. كله نحن الواجبات كلها بدل ما سلم باليد وتعب وكذا نزلها في الإنترنت وانت في البيت خلاص، والأخ يصورها ويجيب لي إياها إن شاء الله أنا أنظر فيها. في حد ما نزل واجبات غيره؟ أخذنا كذا واجب أنا ما أذكر الآن لأن حاط عندك أن أنت في كراسة ومسوي كل شيء، سوي لي كراسة جديدة انظر كراسة جديدة اسمها متابعة الواجبات، تكتب الواجب واسم الطالب والتاريخ الذي ينبغي أن تنظر فيه مثل مذكرة كذا. الله يبارك فيك. منو يا أخوان؟ من ينزل هذا؟ أنت تنزلوا؟ ما اسمك؟ خلاص نزلوا إن شاء الله. يلا اللي بعده. قرأت أخذ واجب اليوم؟ طيب لا بأس إذا يبغى، أصل هذا عبارة عن كتابة يعني إيه لا بس تأخذ. يلا خليه يعني الأخ. ما اسمك؟ حسن. أي نعم. قال الشاعر حفظه الله: وكثير من الناس يطلبون بما يحبون معه ومما يحبون. اكتب فيها راجع الدرس، اكتب فيه التفصيل اللي ذكرناه ما بين بارك الله فيك تقسيم الناس إلى قسمين أثناء النقاش: مسترشدون طالب للحق واحد، 2 مخاصم على سبيل المغالبة وما يتوجب في هذا وما يتوجب في هذا. ثم ذكرنا أيضا أنه في المسائل الخفية والمسائل الظاهرة وهكذا. راجع الدرس المسموع. طيب أخذنا للأسف الشديد أنت أين؟ فيخالطون أهل البدع ويحبونهم أيضا. اكتب الفائدة اللي ذكرناها في الدرس تحت. واضح؟ للأسف الشديد الآثار، واكتب ما بين في الدرس. واضح؟ نعم. اكتب هذه المقولة الشيخ ربيع، يعني تجيب آثار عن السلف ما قلت الشيخ ربيع أن هي السبب في هذا الواجب، تعليق عليها في الدرس كذا وكذا. نعم. فيكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. نعم. هذا شيء منبوس، وأشار إلى هذا الإمام ابن بطة إلى مثل هذا، وأشار إلى مثل هذا. ما عندكوش مثل؟ طيب لا بأس. وأشار إلى مثل هذا الإمام قال: عرفنا أناس كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم. لأنه انتقل ما بين السب واللعن وهو مذهب غير محمود، فأنشأ عنه مذهب غير محمود أشر منه، وهو أنه صار من أهل البدع نفسه. نحن ما عندنا سب ولعن، وإن عندنا بيان للحق واضح، وكأن الإمام انتقدهم من جهتين: من جهة كونهم اكتفوا بارك الله فيك بالبراءة من البدعة بالسب واللعن، هل هذا منهج أهل السنة؟ لا. فلما خالفوا السنة في هذا أورثهم هذا ماذا؟ أن وكلوا إلى أنفسهم فدخلوا في البدعة التي كانوا يلعنونها ويسبونها. إننا قضيتنا عن بيان الحق وبيان الباطل. نعم أكمل لبعده. وهذا مجلس في كل زمان ومكان، اضطر بعض الناس في أنفسهم من كبار الناس ووقعوا في قوة البدع مع الأسف الشديد. انظر الشيخ يكرر فوقعوا في البدع مع الأسف الشديد. كل ما مر بكم الأسف الشديد طاع تحتها خط، أنه هو هذا منهجنا، ما نفرح بضلال من ضل. وهذا انظر الشيخ يقول لا نريد أن نسمي، هذا دل على أن المعلم والمدرس ليس من شرطه كل ما ذكر البدع أن يذكر أعيانها، وإنما بحسب المقام. إن اقتضت المصلحة الذكر ذكر، إن وجدت المفسدة من الذكر لم يذكر، وهكذا. وضحت؟ أما الإلزام بأنه لا بد أن يذكر فلان وعلان وإلا لصار خدنا لهم أو محاميا عنهم، هذا منهج باطل. ليس من الضرورة إنه إذا لم يذكر فلان معناها أننا نرتضي منهجه أبدا، وإنما يحذون في هذا ما قد يترتب على هذا من المفسدة، وعندئذ نكف. وإذا لم يوجد المفسدة وجدت المصلحة ذكر. فنحن أهل البدع لا كرامة لهم عندنا أبدا، وإنما النظر فيه بارك الله فيك لما يترتب عليه. نعم لبعده. دائما لو تسوي صف عشان نعرف بالدور كذا صف تدخل مكانه، لا وكذا يعني انتم ماشيين شوف ناجح وير قاعد. هذا الأخ ما في صف هنا يا محمد، يفترض هكذا واضح. الأخ قريت قرأت يعني هذا الصف الثاني الآن طيب والسلوك مع أصحاب الأهواء يعني يحتج على ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعد معهم، لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم، فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله. نعم ونسبتي. ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، ويجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. لا يعني أقول فإذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكم الذين سمى الله فاحذروا. نعم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لا تعلموا أنتم ولا آباؤكم. بما لا تعلموا عندك لا ولا لم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. فكيف إذا كان أخذ بعض الناس هذا النص عند غربة السنة دليلا على رد السنة؟ هذا من عجب ما يكون. يقول هذا أنتم تأتون بشيء ما سمعنا به ولا سمع به آباؤنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منكم، قال فاحذروهم، قال فإياكم وإياهم، صح ولا لا؟ هذا من عجب ما يكون أن يطبق هذا الحديث على أهل السنة. لما جاء الشيخ محمد بن الوهاب يدعو من التوحيد قال تدعو دعوة ما سمعنا بها ولا سمع بها آباؤنا، فإيانا وإياك، هذا تحذير من يسلم أنتم كذا. من المقصود لم تسمعوا بها؟ لم تسمعوا أنتم والآباء، المقصود بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بها أئمة الدين وعلماء السلف، إذا جاءكم الرجل بما لم تسمعوا به عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الدين ولا علماء السلف فإياكم وإياه. وأما مش المقصود أبوك، أبوك قد يكون جاهل ما يعرف الشريعة، صح ولا لا؟ بل قد يكون ضال صوفي كذا كذا كذا، فتأتي رجل يدعوك إلى السنة وتقول والله دعوتك هذه إلى السنة هكذا ما سمعت بها ولا سمع بها أبي، قل لا العبرة أنت ولا العبرة أبوك، فهمتم؟ أنتم جهال ما تعرفون السنة أصلا. وإنما المقصود الصحابة والعلماء وأئمة السلف. فإذا جاء رجل يزعم الحق في أمر ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمة السلف، نقول من أين علمت هذا الحق؟ وسلف الأمة كلهم لا يعلمون هذا الحق. ولهذا كان هذه إحدى ردود الإمام أحمد وغيره من الأئمة في قضية خلق القرآن، صح ولا لا؟ إذا كانت هذه الدعوة حق فلماذا ما النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليها؟ ولماذا الصحابة ما دعوا إليها؟ ولماذا أئمة السلف ما دعوا إليها؟ ما سمعنا بهذا منهم، وعندئذ فهو ضلال، وعندئذ حذرنا من مثل هذا. أما الذي يدعون إلى ما كان عليه الصحابة ويدعون إلى ما كان عليه أئمة السلف ولو كان عند حال غربة السنة في الناس وعدم سماع الناس بها ولا آبائهم، عند ذين بارك الله فيك نقول المعيار هو الدليل، واضح؟ نعم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع، هناك أناس أهل جهل ومخادعون، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم. طيب، عندي أنا مخدوعون، عندكم أنتم مخادعون مخدوعون، إيش قالت التحريف هذه؟ هناك أناس مخدوعون ومخدوعون، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس، أما أن تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شاكل ذلك فهذا خطأ يدور إلى الضلال. نعم، اللي بعده. فهذا خطأ يدور إلى الضلال ويجب على العاقل أن يتجنبه، وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة كابن عباس كيوب السختياني وابن سيرين رحمهم الله، لازم تفصل اسمه تقسمه نصين. كيوب السختياني كيوب السختياني أحسنت. كيوب السختياني وابن سيرين رحمهم الله. اللي بعده. كان الواحد لا يستمع إلى صاحب البدعة حتى ولو حتى لو عرض حتى لو عرض يعني صاحب البدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقول له لماذا؟ قال إن قلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة فلا أستطيع أن أنتزعها، السلامة لا يعدلها شيء، فلا يعرضن الإنسان نفسه إلى الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. طيب، نحن نريد منك واجب بشير، أنت قرأت هذا الجزء، نريد منك واجب وهو خطر الشبكة الهزيلة، هكذا العنوان، خطر الشبكة الهزيلة بالدخول إلى مواقع أهل البدع. واضح؟ وتذكرنا أثار عن السلف وكلام الأئمة المعاصرين. نعم. اللي بعده. قال المؤلف رحمه الله: منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. وعلاقتها بالقرآن. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس بالسنة قياس، ولا تضرب لنا الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الحرام. نعم يكفي هنا إن شاء الله، نبتدئ الدرس القادم من هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الأهواء ومضلات الفتن، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين وسببا لمن اهتدى. عليكم الجد والاجتهاد، ويعني في كل درس سوف أحاول أن يعني أدلكم على مما يتوجب على الطالب في طلب العلم. فكثير من الطلبة الذين لم يكن لهم سابقة طلب في الصغر إلا على المدارس والجامعات ونحوه، يحمل بين جنبيه قلبا معترضا، يعترض على مدرسه في المدرسة، يعترض على دكتوره. في ماذا؟ في اختصاص المدرس والدكتور. كأن يقول هذا الدرس المدرس ما أعطانا معلومات كثيرة، هذا الدرس أعطانا معلومات كثيرة، هذا الدرس صعب، هذا الدرس سهل، هذا الدرس أكثر عليه في الواجبات، هذا الدرس ما أكثر عليه في الواجبات، فيما يتعلق باختصاص التدريس. الطالب ما يمكن أن يكون طالبا ومدرسا في نفس الوقت، أنت لا تدري ما المصلحة. إذا أكثر عليك في الواجب فلمصلحة، وإذا قل لك الواجب فلمصلحة، وإذا شدد عليك في الدرس فلمصلحة، وإذا يسر لك فلمصلحة. أما أن نأتي بارك الله فيك ونجعل نفسي مقيم للدرس، هذا من قلة الأدب في طلب العلم، زائد عليه آفات النفوس من الاغترار بالنفس، وأنه شايف نفسه أهل أن يقول الدرس المفروض ينبغي أن يكون كذا ولا لا ينبغي أن يكون كذا. هذا كل طالب ربي نفسه يقول أنا جاي لطلب العلم، وليس القضية قضية وقت ولا قضية كمية، وإنما القضية كيف. فهل أنا مستفيد من حيث التربية؟ رجعت إلى أهلي بعد سنة وعندي مخلص 3 كتب، قد يكون مع تربيتي وتأدبي ومعرفة الطريقة الصحيحة للعلم أبرك من 20 كتاب مع هوجي وقلة أدبي وانصرافي بها إلى الناس فلا يستفيد مني. فأنت تستفيد بارك الله فيك من كل شيخ تدرس عنده وكل درس تجلس فيه بما تستكمل من بعده رحلة طلب العلم. يعني القضية ليست قضية مرهونة بدرس أو شيخ واحد، وعندئذ ينبغي في كمدرس لك أن يهيئك بارك الله فيك لمن بعدي، لمن ترتحل إليه أيضا، بأن تكون أكثر أدبا وأقل سيئات، وهكذا ترتحل من شيخ إلى شيخ. وينبغي أن كل شيخ تصل إليه يزداد فيك الخير ويقل فيك السوء حتى تتأهل وتصبح طالب علم تنشر علم بين الناس. أما إذا استمررت على أنه ينبغي ولا ينبغي فأنت طالب فاشل، ولا يغرنك بارك الله فيك أنك جبت درجة جيدة في الامتحان أو أنك أجبت على السؤال الذي سئلته. أنا عندي في نظري مستقبل الطالب مرتهن بارك الله فيك بهل سوف ينجح في إكمال طلب العلم أم لا، ليس الآن، هذا بعد 10 سنوات إذا أحيانا الله جميعا، إذا قابلته أو سمعت عنه ماذا سوف أسمع عنه؟ هل أسمع عنه من خلال 10 سنوات أنه استمر في طلب العلم ولا يزاد من خير إلى خير ويزداد مرتبة إلى مرتبة، أم أنه بارك الله فيك لا يزال أهوج قليل الأدب؟ فإن كان أهوج قليل الأدب معناه ما استفاد شيء، ما استفاد شيئا، ولن يستطيع أن يفيد هذه الأمة. ونحن كما قلنا نريد الجميع أن يفيد هذه الأمة، تستفيد وتفيد. فإذا ماذا تصنع؟ اجعل بارك الله فيك، إنما هي اللبنات، فتأتي إلى درس فتأخذ لبنة، ثم تذهب إلى درس آخر فتأخذ لبنة أخرى حتى يصبح لك بناء مشيد تستطيع بارك الله فيك أن تقر فيه، ف يحميك من الحر ومن القر. أما أن تظل بارك الله فيك تظن نفسك على لباس وأنت عاري، الشمس تؤذيك والبرد يؤذيك. يجب أن تعلموا معلومة قبل أن نصرف، أن تربية النفس ليست بالأمر الهين، ليست في كتاب تقرأه، وإنما في جلوس مع النفس. تجلس مع نفسك وتحدد بارك الله فيك السيئات التي عندك وطريقة التغلب عليها، وتسترشد بارك الله فيك بمشايخك في طريقة التخلص من هذه السيئات. الرجل يجلس في مجلس مع إخواني أثناء الأكل أو كذا، فيستطيل عليهم بلسانه، يقول أنا إذا ناقشت إخواني احتديت عليهم، أنا شايفهم صغار وأنا شايف نفسي أعلم منهم، وأنا هذه آفة فيها أريد أن أخلص نفسي منها، صح ولا لا؟ أحطها في ورقة وأشوف وراقب نفسي، وأجي إلى أخ طيب أمين صادق معي وأقول له يا أخي أنا أصارحك، أنا أجد في نفسي الخصلة الفلانية وأعرف أنكم تنتقدون علي، بس أنا جيتك أنت لأنني أثق فيك وأمين صادق، أريدك تراقب معي نفسي. من يصنع هذا يا أخوان؟ من يصنع هذا؟ كل واحد يريد أن يستر نفسه عن غيره بالتزيين، يزين نفسه، وإذا به كل الناس يعرفون آفته إلا هو. تذهب إلى أخ لك طيب مؤاخيه في الله صادق أمين، قل له أنا أريدك أن تراقبني مع نفسي، وأنا كل يوم أريد أن أحسن نفسي في هذه الخصلة السيئة التي عندي، وأنت تقول لي هل إيش رأيك، هل في تقدم؟ والله ما في تقدم، بس صادق ما يجاملك ولا يصدقك على قولك وإنما يصدقك. هكذا الطلب بارك الله فيك، وهكذا الطلب. إذا ذهبت عند شيخ من المشايخ وجلست يعرف من أدبك لا من لسانك، لسانك هذا أي واحد بارك الله فيك. أنا كان عندي طلبة في غير هذا المعهد قبل أن آتي هنا في مدينة السلام، كان عندي طلبة بعضهم الآن كتاب في مجلة التوحيد، التوحيد تاع أنصار السنة، يحفظ وذكي وإلى غيره، لكن ما تربى، فهمتم؟ واللي ما يتربى مع كثرة الحفظ إلى غيره تجده في أي وقت ينزلق مع أهل الأهواء، يذهب يتي، لماذا لا أعطوه فرصة، تعال أنت ما شاء الله كذا إلى غيره، تعال أكتب عندنا معايا أنتم، يكتب هذا ما ينبغي يا هذا، وإذا به ما يسمع الكلام لأنه ما تربى، فيقول أي أكيد الشيخ حاسدني، حسدني أنه أنا أخذون مني مقالات وهو ما يأخذون منه، مسكين، فهمتم؟ أكيد ما أدري شو غيران. في رحلة التدريس أنا أدرس من سنة 93، لأن الشيخ عودنا وعلمنا أن نطلب العلم، وأول بارك الله فيك ما يتجمع عندك كتاب تبدأ تعطي للناس. كنت في تدريسي في حال الصغر 93 كنت في الطلب، فكان تحصل لي مواقف، فنسأل الشيخ، طيب يا شيخ إذا واحد مثلا سأل كذا، طيب يا شيخ إذا واحد كذا، طيب فنستفيد في العلم ونستفيد في التدريس. فمر علي طوائف، فهمتم؟ وتدريسي بارك الله فيك في الزمن الأول كان خفيا على جنب كذا، لأنه ما في مجال، قالوا إيش طلعوا في هاليومين، فهمتم؟ ماذا نصنع؟ هذا زماننا والزمان الذي نحن فيه. المهم فمر علي طوائف، فرأيت من الطلبة بعضهم من الذكاء والفطنة وإلى غيره، والله ما انتفع، وبعضهم بارك الله فيك الأدب نفعه، وإذا به استقام على السنة. لماذا؟ لأنه لا يغرى الحزبي يأتيه يغريه بارك الله، تعال اخطب عندنا، ونحن سوف نفتح لك أكبر مسجد وكذا إلى غيره، وهو في من قلبه هناك شهوات عدم تربية، ماذا يصلح؟ وإذا به بارك الله فيك ينقلب في سبيل تحصيل ذاك المنبر العظيم الذي يزين له. بعض الشباب استجلبوهم من هذا الباب في الإسكندرية، من هذا الباب تجد الرجل مهمل، لا هذا يدرس عند فلان، شو اعزلوه واركنوه تبرأوا منه إلى غيره. شوفوا هذا الشاب أصبح له إيش حركة ودعوة، يجوا يقول يا فلان وينك من زمان ما شفناك، هو مين اللي ما شافه؟ هم اللي ركنينه محذرين منه، لأنه يروح للشيخ فلان وإذا به ينقلب الحال، وينك ما شفناك من زمان يا أخي، والله لك محبة كبيرة عندنا وأنت رجل فاضل وعلى خير وعلى علم، تعال نتعاون في الدعوة إلى الله. وإذا به نتعاون في الدعوة إلى الله، أي أنا كنت في الزمان الأول ينظروا لي على أني منبوذ صغير، صرت قريب كيف يعني، كيف يعني نتعاون؟ وبعدين يقول وتعاون على البر والتقوى، فهمت؟ وإذا بي يصني بارك الله فيك إنه فلان صار يخطب عندهم في المسجد الفلاني والمسجد الفلاني، وإذا بي غاب عن الدروس، يعني حتى مجال تنصحه ما في، ويوم قابلني في طريق ولا كذا أمنع إلى غيره، ويا شيخنا شيخك وين بارك الله فيك، انتهت رحت مع الناس تروح تسوي وتسوي، لا والله ليس هكذا، أنا ذهبت من أجل بيان الحق، أنا أطلع المنبر وبين الحق الذي تعلمناه. أي حق يا غلبان يا مسكين، ضحكوا عليك وبهدلوك وأنت بارك الله فيك بينك وما بين التدحدر في الدحديرة الكبيرة أيام معدودات، وإذا به بارك الله فيك القرفتة والجاكتة واللحية تقرمطات والحالة تبهدلات، والله الذي لا إله غيره. أعرف أشخاص بأعيانهم تلاميذ عندي، والله في منهم مستشارين الآن، تصدق ولا ما تصدق، مستشارين قضاة. لماذا؟ لأن ما تربى وجهت، وعلى قلة بضاعتي وعلى قلة جهدي أنا أعرف هذا، لكن وجهت أنه ما يقع في مثل هذه المجالة. فالبعض انتصح ولازال الحمد لله إلى اليوم، ولهم دعوة طيبة في مناطقهم، ولله الحمد والمنة إخواني لكم في تلك الجهات في النوبرية والعامرية ومركز بدر وغيرها من المناطق، وبعضهم ارتكس راح في حاله. ما الفرق ما بين هذا وهذا؟ كان كل يجلس في الدرس، أنا ما أجي بارك الله فيك أشرح أقول أنت يا جماعة لا تسمعوا ترى كذا يوجد هذا، فهمتم؟ إيش معنى إنه هذا بارك الله فيك تربى فتخلص من تطلب الشهوات الرياسة والشهرة وإلى غيره إلى غيره، فهمت؟ والثاني ما تخلص لا زال يريد البروز ويريد الشهرة ويريد الظهور ويريد إلى غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.